فهذه لا يكون فيها قصاص لأن المماثلة متعسرة، إنما تقتل النفس بالنفس وتفقأ العين بالعين وتقلع السن بالسن وتجدع الأنف بالأنف وتقطع الأذن بالأذن، لأن هذه المماثلة في ذلك سهلة. واحد فقع عين واحد نفقعه عين، قطع ودنه نقطع ودنه، قطع مناخيره نقطع مناخيره. المماثلة في هذه الأعضاء والجوارح سهلة ميسورة مضمونة العواقب. قطع ايده نقطع ايده، قطع رجله نقطع رجله، لكن كسر عظمه، كسر عظمه، كيف نكسر عظمه؟ ما نقدرش نكسر عظمه، ما نقدرش نتمكن من المماثلة بلا عدوان. القصاص لابد من مماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. كسر عظمه، ما اقدرش انا اكسر عظمه، يبقى هذه فيها دية وليس فيها قصاص. ضربه جرحه، جرحه سيل الدم منه وما اقدرش اجرحه مثل الجرح، يبقى ليس فيها قصاص، وانما فيها ايه؟ ان فيها دية. وهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى على بني اسرائيل من القصاص كتبه علينا ايضا، فقال في سورة البقرة: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. الا ان الله تبارك وتعالى خفف عنا نحن امة محمد صلى الله وسلم، فجعل في القتل العمدي، جعل في القتل العمدي الدية اذا وافق اولياء المقتول. عند بني اسرائيل ما كان فيه الا القصاص، قتل يقتل. عندنا كتب الله علينا القصاص، ولكن ندب اولياء المقتول الى العفو، العفو المطلق حتى بدون دية، او العفو المقيد مقابل الدية. فقال سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفي له من اخيه شيء، عفي له، الضمير عائد على القاتل، من اخيه ولي المقتول، فمن عفي له من اخيه شيء فعفى مقابل الدية، فاتباع بالمعروف، فعلى ولي المقتول ان يتبع القاتل في المطالبة بالدية بالايه؟ بالمعروف، وعلى القاتل اداء اليه بايه؟ باحسان. ففي القتل العمد في شريعة الاسلام القصاص او العفو مقابل الدية، والدية في القتل العمد مش مقدرة شرعا، وانما ما اصطلحوا عليه. يعني اذا كانت الدية في القتل الخطأ 100 ناقة، لا في القتل العمد بقى القصاص. فاولياء المقتول قالوا سنعفو ولكن عايزين دية، نقولوا عايزين كام؟ اللي انتوا عايزين، اللي انتوا عايزينه 100 ناقة 200 300 اللي هم عايزينه بقى. فالدية في القتل العمد غير مضبوطة ولا مقيدة، وانما مطلقة مردها الى اولياء المقتول. ان عفوا عن القصاص مقابل الدية ياخذوا اللي ما عايزينه، وان عفوا مطلقا فذلك خير لهم في الدنيا والآخرة. فمن عفي لهم من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء باحسان. ثم قال تعالى: ذلك الذي شرعه الله لكم من الدية في القتل العمد اذا اراد اولياء المقتول تخفيف من ربكم ورحمة. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فالله تعالى وضع عنا الاسر والاغلال التي كانت على ايه؟ على من قبلنا. ما كانش عند اليهود غير القتل، قتل النفس بالنفس. اما في شريعتنا فالله تعالى خفف عنا وجعل لاولياء المقتول ان يعفوا مقابل الدية او ان يعفوا مطلقا، وقال: وان تعفوا اقرب للتقوى، وقال: وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقال: فمن عفا واصلح فاجره على الله، وقال: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقد سبق معنا في هذه السورة، سورة المائدة، قول ربنا لنبينا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليل منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين.